إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان والصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وقد رأى من النبي صلى الله عليه وسلم عجبا فقصه وحكاه. وقد انتهيت في السلسلة التي نحن بصددها عند هذا الحديث، حين توقفت منذ 6 أشهر حين احتجت للتعليق على ما جرى من أحداث، وكان هذا من آخر الأحاديث التي وقفت عندها. أما لفظ الحديث، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور، حي على الطهور المبارك، والبركة من الله. كان بلوغي هذا الحديث إنما هو بعد الكلام عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه على محبته، بل على المبالغة الشديدة في محبته، وفي الوقت نفسه على عدم الغلو فيه. وعرفنا أن الذين يغالون في البشر إنما يلتمسون منهم الخير والنفع والبركة، لذلك فهم يتبركون بهم ويلتمسون النفع والخير من وراء ذلك. منهم من يتبرك بهم حال غيبتهم، ومنهم من يتبرك بهم في حال حضورهم، يتمسح فيهم ويحتفظ ببعض الآثار التي تتصل بأبدانهم ونحو ذلك. فالحديث وضع لنا قاعدة في غاية من الأهمية نحتاج إلى فهمها وتدبرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: حي على الطهور المبارك، ثم تكلم بجملة حصر المبتدأ فيها في خبرها، فقال: والبركة من الله. يعني لا ينبغي ابتداء أن تلتمس أي بركة مهما كانت نيتك حسنة إلا من الله عز وجل، لأن الله تعالى هو منبع كل بركة، وهو أصل كل بركة، هو الذي يبارك في من يشاء من عباده. لا يملك إنسان كائنا من كان أن يبارك في نفسه أو أن يحصل بركة لم يأذن فيها الله عز وجل. إذا كان أمر البركة ومردها يعود إلى الله عز وجل في النهاية، فهو خالق البركة وهو ربها وهو مقدرها، وهو الذي ينزل منها بقدر على من يشاء من عباده. فإذا أردنا أن نتبرك وجب علينا أن ننظر إلى من يجوز لنا أن نتبرك به، ثم ما هو القدر الجائز شرعا الذي يجوز لنا أن ننتفع ببركته. هذا القدر المعين إن كانت فيه بركة هل يجوز لنا أن ننتفع بهذا القدر أم لا؟ هذه قاعدة في غاية من الأهمية، والبركة من الله ليست من أحد من الناس، حتى وإن كان من أصلح البشر. أصل البركة ومستودعها ومستقرها ومنبعها من عند الله عز وجل. لذلك نرى أن الله عز وجل قد امتن على عباده بالكثير من النعم في كل شيء، ثم هو يمدح نفسه ويحمد نفسه ويقدس نفسه وينزه نفسه ويلفت أنظار عباده إلى ذلك الأمر حين يقول في مواضع كثيرة من كتابه، منها: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. كان هذا الكلام في معرض الرب على تعجب وتهكم المشركين حين قالوا وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. ليست القضية أنهم يريدون لك تحقق هذه الأشياء، حتى إذا تحققت آمن واتبعوك، ليست هذه القضية، إنما هم يكذبون ويستهزئون ويتهكمون. ولو أن الفضل إنما يكون بمثل هذا الذي طلبوه لكنت أولى الناس بأن أحقق لك ذلك، ولكن ليس الأمر كذلك. بل انظر إلى أول هذه السورة حين قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. انظر إلى التفرقة بين النعم. أنتم طلبتم أمورا دنيوية، أما الأمر الذي ينبغي أن تطلبوه وأن تبذلوا ما في وسعكم جاهدين لتحصلوه، إنما هو أمر الهداية الذي جعل الله عز وجل مفتاحه فيما أنزله من عنده، فإنه جعله فرقانا بين الحق والباطل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثم إنه استعمل لفظ تبارك، هذه اللفظة الواسعة التي تدل على الامتلاء، التي تعطي معنى السعة في هذا اللفظ. تبارك يعني تفاعل، تباركت يعني تفاعلت، أي امتلأت ووسعت من هذا الشيء. وهذا يعني أن مصدر البركة من عنده. تبارك الذي إن شاء. وبالمناسبة المبارك البعض عده من أسماء الله الحسنى، وهذا لم يثبت بدليل صحيح، وأنتم تعرفون القاعدة في هذا الأمر. فقوله تبارك يعني انظر إلى أعظم ما يكون من البركة فلن تراه إلا عند الله عز وجل، ثم انظر إلى أعظم ما يكون من البركة، فلن يكون في غير ذلك الهدى الذي أنزله الله عز وجل عليك. إن كانوا يفرحون بالقصور وبالكنوز، فمعك ما هو أعظم وأجل وأبقى، معك نعمة الفرقان، نعمة القرآن الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل. الله تعالى حين يقول تبارك يلفت نظرك إلى أن أساس هذه البركة من عنده، وأنه لا ينبغي لك أن تطلب ذلك من غيره، حتى وإن رأيت البركات تتنزل من الله عز وجل على إنسان كائنا من كان، فليس لك أن تطلب ذلك منه ولا أن تتقصده لطلب ذلك. لماذا؟ لأنه ليس مالكا لذلك، وإنما الذي نزل عليه بقدر من ذلك الذي خلقه سبحانه وتعالى. إذن ينبغي أن نعود إليه أولا وآخرا. ثم في سورة الرحمن يعدد الكثير من النعم، ثم تراه يذكر بعد كل نعمة وفضل وامتنان يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخاطب الإنس والجن، حتى إنه جاوز 30 مرة يخاطبهم ويذكرهم بهذه الجملة فبأي آلاء ربكما تكذبان. وعند الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، والحديث ضعيف ولكن له شاهد يتقوى به، رواه ابن جرير الطبري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فالحديث ولله الحمد ثابت. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على أصحابه هذه السورة فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. هذا أدب نحتاج إليه وهدي ننتبه إليه. أنت إذا قرأت هذه السورة من السنة أن تذكر نفسك بذلك، ولو حتى يعني في عدة مواضع، يعني لا أقول في 31 موضعا، ولكن على الأقل يعني في عدة مرات تذكر نفسك بذلك. الله عز وجل يخاطبك يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، ألست أنت من الإنس؟ ألست من جملة المكلفين؟ أنت منهم. إذن الخطاب موجه إليك، فحين تسمع فبأي آلاء ربكما تكذبان حينئذ تقول لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، يعني لسنا ممن يكذب، لا التكذيب القولي ولا التكذيب العملي. فانظر إلى هذه النعم بأي شيء ختمها، قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لك أن تتخيل كل هذه النعم، ما كان منها في الدنيا وما كان منها في الآخرة. ما الذي ناسب هذه النعم؟ ذكر الله عز وجل هذه اللفظة تبارك لتشعر بأن هذه البركة لا منتهى لها، بل لا حد لها، لأن الذي يملكها هو الله سبحانه وتعالى. إذن من كان كذلك لا ينبغي أن نجاوزه إلى غيره. إذا ما طلبنا قدرا من البركة لا ينبغي أن نجاوزه إلى غيره بأن نطلب البركة من أحد من خلقه، وإنما نطلبها من الله عز وجل. الله تعالى حين يمتن على عباده فيما يتعلق بالدنيا إنما يذكرهم فقط بأسماء يسمعونها في الآخرة، ولكنها في الحقيقة لا يتخيلها إنسان. بركة كذلك في الجنة لا حد لها ولا تخيل لها، بل هي بركة تليق بالله عز وجل. أعطيك مثالا تعلم من خلاله قدر البركة التي كانت والتي ستكون والتي من الممكن أن تكون لمن أراد الله عز وجل لهم أن تكون. في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه في حديث مطول، حدث النبي صلى الله عليه وسلم فيه أصحابه عن الدجال، وحدثهم عن نزول عيسى عليه السلام وعن خروج يأجوج ومأجوج. وفي آخر الحديث وهو موضع الشاهد الذي أعنيه، قال بعد أن يهلك الله عز وجل هذه الأمة، قال ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقشفها ويبارك في الرزق، حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. هذا بعد نزول عيسى عليه السلام، حين يحكم بشريعة الإسلام حكما صرفا خالصا لله عز وجل. ثم انظر إلى التعبير وإلى اللفظ، أنبتي ثمرتك وردي بركتك. إذن كانت هناك بركة قد سلبت ونزعت بشؤم الذنوب والمعاصي، لأن الله عز وجل قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. الله تعالى قال وبارك فيها، أي بركة؟ ما قدر هذه البركة؟ أرض لا منتهى لها، فيها أنهار وفيها جبال وفيها وفيها وفيها وفيها، كل ذلك ما كان له أن يستقر وما كان له أن يمضي إلى الغاية التي قدرها الله عز وجل له إلا بهذه البركة. بهذه البركة انتفع الكثير من أهل طاعته وأهل معصيته، حرموا هذه البركة وكانوا سببا في محقها. انظر يا هذا التعبير، يعني في أول الأمر وبارك فيها وقبل قيام الساعة ردي بركتك، ما الحال؟ يقول فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، العصابة مجموعة كثيرة من الناس، ويستظلون بقشفها، الرمانة يعني التجويف الذي تراه في أسفلها، هذا الشيء أو هذا الشكل التقعري الذي في الرمانة، ليس كل الرمانة، إنما هذا يعني التجويف الذي يشبه عندنا هذه الجزئية في أعلى الرأس، هذه فقط. إذا كانت العصابة من الناس تأكل من هذه الرمانة فهم يستظلون بهذا القدر منه، وهذا نوع من الفاكهة. ويبارك في الرسل، الرسل هو اللبن. ثم يضرب المثال فيقول: حتى أن اللقحة، واللقحة هي قريبة العهد بالولادة، حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. طبعا الفئام أعلى في العدد وفي الكثرة من القبيلة. أنت تسمع كلمة قبيلة تقول ما شاء الله أمة، لا، هم أقل من الفئام. والعرب كانت لهم تسميات حتى فيما يتعلق بعدد الناس، ما تركوا شيئا إلا وأعطوه اسما وميزوه بميزة، حتى تعلم الدنيا أن العرب سبقوا في كل شيء، وأنهم ينبغي أن يكونوا المرجعية في كل شيء بعد أن يكونوا على الدين. فكانوا يعني ينقسمون إلى عدة طبقات، أعمها الشعر، ثم بعد ذلك تأتي القبيلة. إذن من الممكن أن نقول الفئام ما بين الشعب والقبيلة، وقد تكون هي الشعب. الزبير بن بكار، يعني أنا استحضرت بيتين الزبير بن بكار يعني حتى أقرب لك هذا الأمر، يعني كان يقول للعرب، للعرب العرب طباق عدة، فصلها الزبير وهي ستة: أعم ذاك الشعب فالقبيلة، عمارة بطن تخذ فصيلة. يعني كانوا يقسمونها، وكانت كل تسمية تتعلق بعدد من الناس، فلا يطلق اسم القبيلة على الفصيلة والعكس. فحين يقول حتى أن اللقحة لا تكفي الفئام من الناس، يعني أنت لعلك يصب أمامك اللتر من اللبن، ولعلك تقول هل من مزيد. أما اللقحة من الإبل يعني هو قدر الحلبة التي تتم مرة واحدة، تكفي الفئام من الناس يشربون ويتضلعون ويشبعون. وأما في البقر فإنها تكفي القبيلة، قبيلة. ومن، يعني انظر إلى اللفظ، من قريبة العهد بالولادة، يعني التي يعني قد بذلت جهدا في حال ولادتها، فكيف لو كانت بكامل صحتها وعافيتها ونفسها يعني مفتوحة، يعني تأكل وتشرب، يعني لتعوض ما فاتها من جهد حال ولادتها. يعني يضرب المثال بماذا؟ باللقحة التي يعني حديثة عهد بولادة، لبنها الذي يحلب في الحلبة الواحدة يكفي فيما يتعلق بالإبل، يكفي الفئام من الناس. واللقحة من البقر لا تكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لا تكفي الفخذ من الناس. وأنت قد عرفت يعني الفخذ وليس الفخذ، الفخذ هي هذه يعني تكسر وتسكن، فخذ وفخذ، لكن إذا أردت الناس لا ينبغي أن تقول فخذ، إنما قل فخذ. فالفخذ من الناس مجموعة كبيرة، ولو كانوا يعدون بالثلاثين أو الأربعين أو الخمسين أو المئة لقالوا، هذه عادة العرب، لكن معنى هذا أنهم جاوزوا المئة، يعني بكم العلم عند الله هو أمر تقريبي، لكن لا يقلون عن المئة. غنم، غنم تأتي وهي أيضا حديثة عهد بولادة، تحلب حلبة واحدة يشرب من لبنها كل ذلك العدد. متى هذا؟ حين يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. إذن فيها بركة، البركة قد استودعت فيها، ما نفعها الله عز وجل وإنما اختزنها فيها. فإذا أظهر الناس الذنوب والمعاصي لم تخرج، وأما إذا أظهروا الطاعة وأقبلوا على الله عز وجل خرجت على أفضل ما يكون وعلى أحسن ما يكون، لأن الله عز وجل قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. انظر إلى التعبير، ما قال لنزلنا، لفتحنا بغير حساب، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. انظر إلى هذا القدر، أيليق بالله تعالى أن نقول معه: تبارك الله رب العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين، أن نرد البركة كلها إليه، ألا نطلب البركة ولا قدرا يسيرا منها إلا منه. ما دام الأمر كذلك، إذن هذا هو الأصل الذي ينبغي أن نتفق عليه: مالك البركة هو الله عز وجل، والذي يأذن بالتعرض لأي قدر منها هو الله عز وجل. إذن ماذا بقي؟ بقي أن ننظر في من يجوز لنا أن نتبرك به، وما هو القدر الذي يجوز لنا أن نأخذه منه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، إذا اتفقنا على هذا الأصل هو أنه لا تلتمس البركة إلا من الله، ولا ينتفع بأي قدر منها إلا إذا أذن الله عز وجل فيه، إذا اتفقنا على ذلك بقي أن ينظر إلى من يتبرك به والقدر الذي يجوز لنا أن ننتفع به. ولكن ابتداء ينبغي أن نعلم أن أعظم البركة إنما هو في هدى الله وفي دين الله وفيما أنزله الله عز وجل من عنده، وهو ما امتن الله عز وجل به على نبيه ورسوله حين قال له: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يعني أي بركة تمر بك وأي بركة تحصل لك اجعلها جانبا، وهي وإن كانت بركة إلا أن أعظم منها وأجل هو ما أنت فيه من الهدى والنور. ثم لك أن تتخيل قدر هذا الهدى والنور إذا ما التقى مع تبارك. يعني إذا أنت في خير عظيم، هذا الخير العظيم يحتم عليك ألا تقصر فيه وألا تفرط فيه وألا تجعل أمر هدايتك بيد أحد من البشر، وإنما ينبغي أن تكون عزيز النفس، ينبغي أن تكون كريم الطبع، ألا تكون إمعة، ألا تكون سفيها، ألا تكون من الهمج الرعاع، وإنما ينبغي أن تكون ذكيا فطنا، وكما قلت ينبغي أن تكون كريم الطبع عزيز النفس. الخير كل الخير في أن تكون من المهتدين، والشر كل الشر في عكس ذلك. وأفضل الهدى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينتفع بالبركة التي عنده إلا بمحض اتباعه والإخلاص في محبته ومتابعة هديه وسنته، بذلك يبارك لك. وأذكر لك ما يؤكد لك ذلك الأمر من فعله صلى الله عليه وسلم. كان يستشعر ذلك ويستحضره، بل يجعله عبادة بينه وبين ربه عز وجل. يستحضر هذا اللفظ تبارك، يستحضره في كثير من أدعيته وعبادته، يعلم أصحابه أن هذا الذي أنا عليه هو البركة التي ينبغي أن تشتغلوا بتحصيلها وأن تحزنوا على تفويت أي قدر منها. لا نحزن على مال ولا على شيء من متع الدنيا، وإنما نحزن على ضعف ولو يسير يعتري الإيمان ويؤثر على سيرك، لأن أهل الضلال ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا حين قصروا في ذلك الأمر. وقد أعطانا الله عز وجل إشارة واضحة في الآيات التي ذكرتها في سورة الفرقان حين قال: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. الذي يضل لا يستطيع سبيلا، لا يعرف طريق الحق أبدا إلا أن يعود مرة أخرى من جديد فيتلقى الهدى ويتلقى بركة الهداية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا أبى فاعلم أنه لن يهتدي إلى سبيل الحق أبدا مهما حاول، تراه يتخبط يسير يمينا وشمالا. الله عز وجل قال: فلا يستطيعون سبيلا، انتهى الأمر. السبب: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، هذا جزاؤهم. أما أهل الحق والحريص على الحق فإن الله عز وجل يوفقه ويسدده. هذا ما كان يتقصده النبي صلى الله عليه وسلم، يشعر أصحابه باستحضار هذه النعمة التي هم فيها. في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومن باب الفائدة بعض الناس يزيد فيقول: تباركت وتعاليت. بل وجدت الحافظ ابن كثير على جلالته وعلمه ودقته وانضباطه، وجدته عزى الحديث إلى مسلم لكن من حديث عائشة، وهو كذلك فعلا عند عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن مسلما رواه من حديث ثوبان ومن حديث عائشة أيضا، عزاه إلى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وذكر هذه الزيادة للأسف: تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحقيقة هذه اللفظة لم تثبت لا عند مسلم ولا عند غيره، حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن أبي شيبة، ويعني أجزم وأقول لك يعني جل أصحاب الدواوين التي خرجت الأحاديث وعنيت بجمعها لم يذكروا هذه اللفظة، وأنا على يقين ولله الحمد من ذلك. وطبعا الأدب يحتم علينا ألا نجاوز ما حده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤكد ذلك أن الحديث ورد من حديث عبد الله بن مسعود عند ابن أبي شيبة وعند ابن خزيمة وعند ابن حبان وأبي يعلى وعند جمع أيضا من المصنفين المشاهير من المحدثين الكبار، ورأيته عند أحمد من حديث عبد الله بن عمر ولكن بسند ضعيف. هو طبعا يتقوى بكل هذه الطرق الكثيرة التي وردت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم أجد هذه اللفظة في رواية واحدة. البعض طبعا من الممكن أن يقول وماذا في هذا يا أخي، اتق الله فيها إيه؟ ده سلام يا أخي على الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، وقد سمعتها فعلا، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، خذ هذه من عندي، وعندك السلام وبك السلام وفيك السلام. ها؟ من يتفضل ويضيف ثم تباركت وتعاليت وتعاظمت إلى آخره، حتى يعني يؤذن العصر أو يؤذن للعصر. ما رأيك في هذا يا أخي؟ نسأل سؤالا واحدا، الأمر سهل. هذا الذي يعترض هذا الاعتراض نقول له أنت تحتاج إلى أن تتأدب من جديد، أنت سيء الأدب مع الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأننا نسأل سؤالا واحدا، أنت أعبد لله أم رسول الله؟ أنت أعرف بالله أم رسول الله؟ أنت أعظم ثناء على الله أم رسول الله؟ سؤال يجيب عليه طفل صغير في مدرسة الاتباع، طفل صغير في مدرسة الاتباع يجيب على هذا السؤال يعني باختصار. طبعا الإجابة لا، طبعا في كل سؤال رسول الله هو أفضل الخلق وأعبد الخلق وأعرف الخلق بالله وأعظم الخلق ثناء على الله وأشدهم إجلالا لله، وهكذا. فنقول كنت تريد من هذه الزيادة التعبد، فلماذا غفل عنها؟ من علمك التعبد؟ لماذا غفل عنها؟ والله ما ضيعنا إلا هذا الأمر، ما ضيعنا إلا هذا الاستحسان، لأنك تستحسن كلمة اليوم فيأتي غيرك وله عقل مثل عقلك فيقوم بإضافة أخرى، ثم يأتي ثالث فيضم الثالثة، وهكذا حتى تكثر هذه الزيادات فتطغى، ولا بد على الأصل، تطغى على الأصل فينسى الأصل مع مرور الأيام. وهل ظهرت البدع وانتشرت إلا بذلك؟ لكن حين نكون متأدبين وقافين عند الحدود لن ندخل في دين الله ما ليس منه. من الممكن أن نقصر، هذا أمر يعتري البشر، لكن أن نأتي بشيء من عندنا لا ينبغي ولا يجوز هذا لأحد من الناس. اللهم أنت السلام ومنك السلام. ثم انظر إلى هذا الصحابي، ولم يكن كما سمعت لم يكن الوحيد من الصحابة الذي روى ذلك، يعني عائشة عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود، قدر الله عز وجل أن يجتمع هؤلاء وهم من الحفاظ الأكابر من حفظة الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، يتقنون هذا الموضع. يقول الراوي إذا سلم يعني دائما ما أن يفرغ من صلاة الفريضة، وبمناسبة يعني فائدة تذكرون بها إخوانكم الأئمة، يعني ما كان يجلس إلا بقدر أن يقول أستغفر الله. طبعا في الرواية يستغفر ثلاثا، الأوزاعي شيخ الوليد بن مسلم الذي تلقى الوليد الحديث منه سأله عن صيغة الاستغفار فقال يقول أستغفر الله أستغفر الله، فيقول ذلك ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يستقبل المأمومين. هذه السنة بالنسبة للإمام، لا أن يبقى طوال إتيانه للأذكار مستقبلا للقبلة مستدبرا للمأمومين، إنما السنة بمجرد أن يسلم ويفرغ من هذا الذكر يستدير ويستقبل المأمومين. هذا هو الهدي. ثم أؤكد لك الدقة في اللفظ، يعني حتى لو يقول قائد يا أخي مش ممكن تكون يعني في بعض الروايات ما أصلي يعني مش هتيجي كده، لا يا أخي، الدقة أن مسلما رحمه الله تعالى حين سمع الحديث من شيخين من شيوخه، منهم عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير روى الحديث بلفظ تباركت ذا الجلال والإكرام، سبحان الله، أداة النداء، انظر إلى الدقة في اللفظ، أداة النداء ما سمعها من عبد الله بن نمير، فيروي الحديث كما سمع، مع أن الرواية الأخرى تباركت وتعاليت يا أتى بأداة النداء يا ذا الجلال والإكرام، لكن لما تلقى الحديث بصيغة أخرى انضبط فيه، كان من الممكن أن يمرر الرواية، ما الفرق؟ يعني هو يخاطب من أصلا؟ هل هو يحتاج أن يقول يا؟ هو يخاطب الله عز وجل ويثني عليه في هذا الموضع، لكن انظر إلى الدقة في التلقي وفي الرواية. لك أن تتخيل لو أن هذه اللفظة وردت كان من الطبيعي جدا أن يلتفت إليها الإمام مسلم وأن يشير إليها، ثم أن ترى رواة الأحاديث من أصحاب الدواوين الكبار لا يأتون على هذه اللفظة ولا يذكرونها، فهذا يؤكد أننا نخترع وأننا نؤلف وأننا نأتي من عند أنفسنا. فإن كنا نظن أننا نتقرب إلى الله بذلك ونعبده، فنقول أعظم الناس تقربا إلى الله وأعظم الناس عبادة لله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وسعه ينبغي أن يفعلنا، وما أتى به ينبغي أن نكتفي به وألا نجاوزه إلى غيره، هذا هو دليل المحبة. إذن انظر إليه وهو يقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا يقوله بعد الفراغ من الصلاة، بل يعني وقبل أن يدخل الصلاة، تذكرت رواية تتعلق بدخوله في الصلاة في بعض أدعية الاستفتاح في رواية يرويها أحمد وأهل السنن الأربعة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو عند الثلاثة عند أبي داود والنسائي وابن ماجة، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول إذا استفتح صلاته سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كأنه يريد أن يقول يا رب هذه بركة، أعظم بركة أنعمت علي بها بعد نعمة الإسلام والنبوة، هذه أعظم بركة، أنا واقف بين يديك، الله أكبر، ما شاء الله، شرفتني بهذه النعمة. الواحد لا يأتيه النوم من الفرح والسرور بموعد لعله لا يجاوز خمس دقائق مع رئيس أو ملك أو أمير أو سلطان، تراه لا يأتيه النوم ليس من الخوف، من الفرح يعني، وتراه مع نفسه يعيش، يستحضر طبيعة اللقاء ويتخيلها ويرتب ما يليق بهذا اللقاء، سبحان الله، أنت ينادى عليك بإذن من الله وبأمر خمس مرات في كل يوم وليلة لتلبي نداءه، حتى إذا وقفت بين يديه سبحان الله. والله يا إخواني يعني ما ضيعنا إلا أننا أصبحنا نؤدي عبادة، معذرة في اللفظ، أوتوماتيكية لا روح فيها، عبادة لا روح فيها ولا طعم ولا معنى. ما هذه الصلاة؟ الظهر أربع ركعات، الله أكبر، الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يا المشوار، يا هذا حالنا، هذا حالنا وللأسف. وهذا هو الفارق بيننا وبين الصحابة، في فترة يسيرة جدا مكن الله عز وجل لهم ونصرهم وأيدهم ونحن سنبقى هكذا مئات السنين إلا أن يشاء الله عز وجل. لماذا؟ لماذا؟ قضية العبادة، قضية العبادة، هل نحن نجد لذة في العبادة؟ يعني انظر إليه، هو يدخل الصلاة يستحضر هذا الأمر، يتذوق ويستشعر البركة من الله عز وجل، هو في بركة الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، ينزه عن كل نقص، يعني كأن لسان حاله يقول يا ربي سبحانك سبحانك، كان الأولى بالخلائق كلها أن تقف بين يديك وأن لا تعبد إلها غيرك، ما هذا الأمر؟ سبحانك وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ويبقى هكذا في الصلاة، إذا قرأ القرآن، إذا ركع، إذا سجد، إذا سبح، إذا استغفر، إذا دعا، يستحضر هذا المعنى، يعلم أنه قد انغمس في بركة، هو الذي يبدأ الدخول فيها وهو الذي ينهي الخروج منها. ثم إذا سلم، هل انتهى الأمر؟ لا، يأتي بدعاء أيضا يذكر بذلك ويؤكد عليه، لنتأكد من أن أعظم البركة التي ينبغي أن نحرص عليها هو أن نتعرض لأمر الهداية، أن نطلب الهدى والنور، لا أن نطلب الطعام والشراب، لا أن نطلب الحرية ولا العدالة ولا نسيت الثالث، أن نطلب الهداية وأن نعرض أنفسنا للبركة التي لا تتحصل أبدا إلا من جهة الأنبياء والرسل. وأعظم مخلوق بارك الله فيه وله وعليه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأتمم الحديث في الجمعة القادمة، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم بركة نعيشها ونشعر بها ونتذوقها، وأسأل الله ألا نحرم منها وأن نلقاه بها، وألا نحرم منها بشؤم ذنوبنا ومعاصينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.